بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 59، الوقفات التدبرية. أولا، وقد علم من هذا أن من أمر بالمعروف وجاهد أهل المنكر أمن الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم، ومن تركه وقع فيهم. في هذه الآية الكريمة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أرحامكم أي ذوي قرابتكم، والرحم هو النسب والاتصال الذي يجمعه رحم الوالدة، فسمي باسمه. وأصل رحمة يدل على الرقة والعطف والرأفة، سمي به رحم المرأة لأنه منه يكون ما يرحم ويرق له من ولد. وأيضا سمي الرحم بالرحم لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل حوض الجنين ماء، وهذا الماء كالزئبق، إذا تحركت الأم فإن الجنين يتحرك معه لأجل أن لا يتأذى بحركتها، فهو من رحمة الله تعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي فهل يتوقع منكم وينتظر إن أعرضتم عن الحق وتركتم الجهاد إلا الإفساد في الأرض بالكفر والمعاصي وسفك الدماء وقطيعة الأرحام والعودة إلى ما كنتم فيه من الجاهلية. أولئك الذين لعنهم الله، أي أولئك المفسدون في الأرض المقطعون لأرحامهم، هم الذين طردهم الله وأبعدهم من رحمته، فأصمهم وأعمى أبصارهم، أي فسلبهم الله القدرة على سماع الحق سماعا ينتفعون به، وسلبهم الله القدرة على رؤية الحق على وجه ينتفعون به. ثانيا، يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: الرحم على وجهين، عامة وخاصة. فالعامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصف في معاملتهم، يعني أن الإنسان يتعامل معهم بإنصاف، والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى من غسلهم والصلاة عليهم ودفنهم. وتأمل هنا كيف أن الله قد جعل حقا للمسلم على المسلم حتى بعد وفاته. قال: وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم. وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل، أبيه وأمه، يعني ما يتعلق بالأم الخال والجد والجدة، وما يتعلق بالأب أيضا العم والجد. يقول: فتجب لهم الحقوق الخاصة والزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدأ من الأقرب فالأقرب. ثالثا، يقول الطبري: قوله أولئك الذين لعنهم الله، يقول تعالى ذكر هؤلاء الذين يفعلون هذا، يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته. فأصمهم، يقول فسلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله في تنزيله، وأعمى أبصارهم، يقول وسلبهم عقولهم، فلا يتبعون حجج الله ولا يتذكرون ما يرون من عبره وأدلته. رابعا، يقول ابن القيم وكأن القلب بمنزلة الباب المرتج الذي قد ضرب عليه قفل، فإنه ما لم يفتح القفل لا يمكن فتح الباب والوصول إلى ما وراء، وكذلك ما لم يرفع الختم والقفل عن القلب لم يدخل الإيمان والقرآن. وهذه آية عظيمة سنقف عندها طويلا، لأن هذا المعنى يتكرر ونحتاجه كل يوم في 5 أوقات في الليل وفي النهار. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي أفلا يتدبرون القرآن هؤلاء المعرضون ويتفهمونه ويتأملونه حق التأمل، بل أقفل الله قلوبهم فلا قدرة لهم على أن يعقلوا بها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيها. إذن هذه آية عظيمة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذه الآية تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المشتغلين بذلك هم خير الناس، كما ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وتأمل، خيركم، فالخطاب للأمة أجمع. ولذلك خير الناس من يقومون بالقرآن تعلما وتعليما وعملا. وربنا قال ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فينبغي على الإنسان أن يهتم بتعلم القرآن. وهنا يأتي موضوع التدبر. التدبر هو تفهم معاني ألفاظ القرآن والتفكر فيما تدل عليه آياته ليتعظ القلب وتخشع النفس وتهتدي بنوره. وتدبر القرآن هو من أسمى غايات نزول القرآن، فربنا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والإنسان لما يتدبر ينتفع نفعا كبيرا، فمن فوائد التدبر أولا زيادة الإيمان، فتدبر القرآن من العمل الصالح، والإنسان ينتفع بزيادة الإيمان لأن الإيمان يزداد بالعمل الصالح. ثانيا، الحصول على العمل الصالح، إذ إن التدبر امتثال لأمر الله تعالى، فربنا يقول أفلا يتدبرون القرآن، هذا حث على تدبر القرآن وحظ عليه، والعمل الصالح ينبغي على الإنسان أن لا يفرط فيه. ثالثا، الهداية إلى الحق والصواب، فالإنسان يتدبر لأجل أن يطبق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأعظم الفقه أن يتفقه الإنسان بكتاب الله تعالى. فالتدبر أمر لازم، ولكن على الإنسان أن يستعين بالله تعالى على ذلك. ومن الأسباب المعينة على التدبر أولا الاستعاذة، وحينما نبدأ قراءتنا نستعيذ، والاستعاذة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ندبي أمر الله تعالى به. وفيها أن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى لأجل أن يفقه القرآن ولأجل أن لا يفهم فهما غير صحيح، وفيه البراءة من الشيطان وإطراق الشيطان. ثانيا، الدعاء، فالإنسان يدعو ربه أن يفقه في كتاب الله تعالى وأن يفقه المعاني. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لمعاذ بن جبل رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن أجل العبادات قراءة القرآن وتدبر القرآن لأجل العمل به، فالإنسان يدعو ربه أن يتفقه في كتاب الله تعالى. ثالثا، القراءة في الصلاة، وتأمل أننا نصلي في صلاتين نهاريتين وفي صلاتين ليليتين ووسطى. وتأمل حينما قسمت هذه الصلوات في الليل والنهار لأجل أن يقرأ الإنسان القرآن ويتدبر المعاني. ولذلك الإنسان في الصلاة ينوع في القراءة وينوع في الأدعية لأجل أن يتدبر المعاني. رابعا التفكر في معاني الآيات والتفاعل معها. فالإنسان يتفكر في معاني الآيات ويتفاعل معها بالدعاء والخضوع والمحبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويستشعر الإنسان أن الآيات خطاب الله تعالى للإنسان. خامسا أن تعطي القرآن أفضل الأوقات لا فضول الأوقات. فالإنسان يجعل لنفسه وردا يوميا من كتاب الله تعالى ويسعى لأن يعطي لنفسه حظا يتفرغ فيه مع القرآن يقرأ فيه ورده. سادسا الإنصات عند السمع. فالإنسان لما يقرأ يجعل السمع والبصر والقلب مع القرآن. ولذلك جبريل في أول لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما نبأه بالقرآن ضمه ثلاث مرات لأجل أن يكون السمع والبصر والقلب مع القرآن. فأنت حينما تقرأ أو تستمع تأمل المعاني ولا تشرب بذهنك أبدا. سابعا الخشوع عند السماع. فالإنسان يخشع لأنه يتأمل أن هذا الكلام هو كلام الله تعالى وأنه يلتفت إليه ويهتم به، وأن الإنسان يعطيه يعني قلبه. إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلة. وتأمل لما الإنسان يقوم بالليل ويقرأ الآيات فيكون الذهن خاليا من الشواغل. فهكذا يخشع الإنسان. لماذا يخشع؟ لأنه يتأمل المعاني ويتدبر أن هذا الكلام كلام الله تعالى، ويتأمل أنه يتعبد الله تعالى بهذه القراءة. فالإنسان يخشع، والخشوع هو مزيج من الخوف والحب والرجاء. فالإنسان يرجو ربه ويخاف ربه ويتهيب من ربه سبحانه وتعالى، ويحسن الظن بربه ويلتمس رحمة الله تعالى، ويستذكر الإنسان أنه يترقى بالتوبة والعمل الصالح بتدبر أوامر الله. لما كان عمر بن الخطاب يقول لأبي موسى اقرأ علينا القرآن ذكرنا أمر ربنا، فالإنسان يستذكر أمر الله تعالى. ثامنا ترديد الآيات وتكرارها. فتمر مع الإنسان آيات، وهذه الآيات تمر معه في حياته، يعني لن يمر بك شيء يؤرقك في حياتك إلا وأنك تجد هذا في كتاب الله تعالى. حينما تتأمل معاني أنت بحاجة إلى هذه الآيات، فيضطر الإنسان إلى تكرارها لما يتأمل فيها من المعاني. تاسعا الترسل والتمهل عند القراءة. فالمؤمن حينما يقرأ القرآن لا يقرأه هذا ولا يكون همه آخر السورة، إنما يقرأ بترسل وتمهل ويعطي كل حرف حقه. والناس تقرأ على المشايخ لأجل أن يصححوا القراءة، لأن تصحيح التلاوة يؤدي إلى فهم المعاني الحقيقة. عاشرا المدارسة. ولا بد من المدارسة، مدارسة القرآن، أن تقرأه على شيخ وأن تتدارس مع أهل بيتك وأن تتذاكر دواما. فكل هذا مما ينفع ويقرب إلى الله سبحانه وتعالى. خامسا يقول الشوكاني والمعنى أفلا يتفهمونه فيعملون بما اشتمل عليه من المواعظ الزاجرة والحجج الظاهرة والبراهين القاطعة التي تكفي من له فهم وعقل وتزجره عن الكفر بالله والإشراك به والعمل بمعاصيه. باعتبار أن القرآن الكريم فيه مواعظ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. فهو شفاء وهو رحمة وهو هداية. سادسا يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى الضلال والكفران. ذلك لا عن دليل دلهم ولا برهان، وإنما هو تسويل من عدوهم الشيطان وتزيين لهم وإملاء منه لهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أي إن المنافقين الذين فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر من بعد ما عرفوا الحق فآثروا الضلال على الهدى بلا برهان، إنما وقع منهم ذلك بسبب تزيين الشيطان لهم الارتداد عن الإسلام. وأملى لهم، أي وقع منهم ذلك لأن الله مدد المنافقين في أجالهم وأمهلهم ولم يعجل عقوبتهم فاغتروا. ولذلك هذا العمر ينبغي على الإنسان أن يحفظه في طاعة الله تعالى، ولذلك خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ولذلك العمر سمي عمرا لأنه ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله. سابعا، الجمع بين الإخبار عنهم باتباعهم ما أسخط الله وكراهتهم رضوانه مع إمكان الاجتراء بأحدهما عن الآخر للإيماء إلى أن ضرب الملائكة وجوه هؤلاء مناسب لإقبالهم على ما أسخط الله، وأن ضربهم أدبارهم مناسب لكراهتهم رضوانه، لأن الكراهة تستلزم الإعراض والإدبار. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي فكيف يكون حال أولئك المنافقين إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم فأخذوا يضربون وجوههم وأعجازهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، أي ذلك الضرب للمنافقين عند موتهم إنما هو بسبب اتباعهم ما أسخط الله بالكفر أو العصيان، ومن ذلك طاعتهم الشيطان وموالاة الكفار الذين كرهوا ما أنزل الرحمن وكرهوا رضوانه، أي بسبب أن المنافقين كرهوا ما يرضي الله عنهم كالقتال في سبيله ولم يكن لهم رغبة فيما يقربهم إليه، فأحبط أعمالهم، أي فأبطل الله أعمالهم وأذهبها فلا نفع فيها. ولذلك عمر الإنسان يستغله في طاعة الله تعالى ويتقرب الإنسان إلى ربه. معاني الكلمات: مرض، شك ونفاق، المغشي عليه، المغمى عليه من شدة الخوف، عزم الأمر وجب القتال. عزم الأمر أي جد الأمر وفرض القتال، والعزم والعزيمة عقد القلب على إمضاء القلب. ومر معنا أن الإنسان يتخلق بأخلاق أولي العزم، فإن مما يعزم عليه الإنسان يتخلق بأخلاق أولي العزم. فهل عسيتم لعلكم، يعني أي لعلكم، وقال عسى زيد أن يخرج، أي لعله يخرج. وعسى كلمة ترج تقول عسى يكون كذا، وهي تدل على قرب وإمكان، فهي لمقاربة الأمر على سبيل الرجاء والطمع، أي لتوقع حصول ما لم يحصل سواء يرجى حصوله عن قريب أو بعد مدة مديدة. ولذلك الإنسان يكثر أن يقول عسى أن يكون خيرا، عسى أن يكون خير، يتفاءل الإنسان. توليتم أعرضتم عن الإيمان، ارتدوا على أدبارهم رجعوا كفارا، سول لهم، زين لهم خطاياهم. وتأمل هذه الكلمة حتى تبتعد عن الشيطان ومكايده. سول أي زين وسهل، والتسويل تزيين النفس لما تحرص عليه، وتصوير القبيح منه بصورة الحسن. وأصل التسويل تفعيل من سود الإنسان وهو أمنيته التي يتمناها، فتزين لطالبها الباطل والغرور. وهكذا فينبغي على الإنسان يعني أن يجعل خواطره فيما يحبه الله، إسرارهم ما يخفونه ويسرونه، أبغانهم أحقادهم، واحدها ضغن، وهو ما في القلب مستكن من العداوة. وأصل ضغن يدل على تغطية شيء في ميل واعوجاج. العمل بالآيات: أولا، زر أحد أقاربك أو اتصل به حتى تحافظ على صلة الرحم. فالإنسان لا بد أن يتفقد أقاربه، يتفقدهم بالزيارة، يتفقدهم بالمساعدة، وإن أعظم ما تتفقد به أن تتفقدهم بالنصيحة والإرشاد والتوجيه. ثانيا، اقرأ هذا الوجه من القرآن بتدبر، ثم استخرج منه 3 فوائد غير ما ذكر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالإنسان لا بد أن يتدبر ولا بد أن يتفقه المعاني. ثالثا، ادعو الله أن يجعل قلبك سليما ويطهره من النفاق والرياء والعجب. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فالإنسان عليه أن يسعى دواما أن ينقي نفسه، ونحن كلنا ذو خطأ، وقد نتعامل مع أهلينا، مع جيراننا بشدة أو غلظة، فلا بد أن نراقب أنفسنا، ولا بد أن نعاود أنفسنا على الصواب والاعتذار إذا صدر منا ما ليس بحسن. التوجيهات: أولا، كن من الصادقين مع الله. الصدق مع الله من أفضل أبواب التقرب إلى الله تعالى. والإنسان لا بد أن يراقب قلبه ويراقب أعماله ويزنها بميزان الشرع حتى يكون مع الصادقين. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فهذا السعيد الذي يكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى. أما ذاك الذي يكذب على الناس فلو صدق الله لما كذب على الناس. فالإنسان يراقب نفسه دواما حتى يكون مع الله سبحانه وتعالى في كل لفظة يلفظها، وفي كل كلمة يخطها، وفي كل عمل يفعله. وهذا الإنسان يعالج نفسه بالصبر دواما، يتعبد الله بالصبر، يصبر في إيتاء الأعمال التي يحبها الله، يصبر في الانتهاء عما نهى الله عنه، يصبر عند أقدار الله المؤلمة، يصبر في خطراته، في أفكاره، يجعل نفسه مع التوبة والترقي بالعبودية. ثانيا، خطورة قطيعة الأرحام. فقطيعة الأرحام باب شرط كبير، فينبغي على الإنسان أن يؤدي حق الله تعالى فيما أمر الله تعالى أن يوصل. ثالثا، ما أسر عبد سريرة إلا الله قادر على إظهارها سبحانه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فعلى الإنسان أن يحفظ باطنه، وأن يحفظ الإنسان ظاهره، فيجعل الإنسان قلبه وقالبه مع الله سبحانه وتعالى دائما أبدا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.